إن تحديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأناس فرغوا لذلك لا شك أن هذا سيء وخطأ، ولكن السؤال هل هؤلاء على علم بالكتاب والسنة أم لا؟ والشيء الثاني هل هو أن الوظيفة التي يقومون بها هي الأمر بالصلاة، مع أن الأمر هو أسهل، الأمر هو أشمل بكثير من ذلك، نرجو توضيح ذلك. لهم واجب عليهم أن يأمروا بالمعروف في كل شيء، لا هي بالصلاة وحدها، الواجب على الهداف جميعا كما عينوا في هذا الأمر، أن يأمروا بالمعروف من حيث هو وينهوا عن المنكر من حيث هو، ولا يختص بالصلاة، من يأمر بالمعروف من جهة الصلاة ومن جهة الزكاة ومن جهة الصيام ومن جهة سائر الأمور التي أمر الله بها جل وعلا، وهكذا ينهون عن المنكر من جميع الوجوه، من جميع المعاصي ووسائلها، لكن نسأل الله يمنحهم النشاط والقوة، ثم هو لا يختص بهم، لو ما يختص بالمفرغين، هذا واجب على الجميع وهو خاص بالمفرغين. الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يوم بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب المؤمنين جميعا، المفرغ غير المفرغ، وليأخذ معاه لما يأخذ معاه، واجبهم جميعا ان يقوموا بهذا الامر، وليس خاصا بالموظفين فقط. لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فنغيه بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإلى مخرج القلب، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم الصحيح. العام للجميع. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إذا كان في أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخرج بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء أهل العلم يحب التحرك. الواجب على المؤمن ان يكون نشيطا في هذا الامر، ولا يكل الامر الى الهيئات، لا، هذا نقص عظيم، خطر كبير. الواجب على الجميع ان يكونوا جنودا لله سبحانه وتعالى، ويكون امارا بالمعروف ونهيا عن المنكر في جميع الاحوال، لا بالوظيفه ولا بالامر الرسمي ولا بالمعاش، بل بالامر من جهه الله، بامر الله ورسوله. فأمر الله فوق الجميع، فوق جميع الوظائف، فوق جميع الحوادث، في كل مكان، في البر والمدن وفي القرى وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي المسجد وفي كل مكان، يكون عنده النية الصالحة والحسبة والنشاط والخير، مع مراعاة الرفق والأسلوب الحسن، مع مراعاة الحلم والصبر والأسلوب الحسن في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير، لعله يوفق، لعله يقبل منه.